أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكروا

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو للذين يؤلون من عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والله عزيز حكيم. معروف فأمسكوهن بمعروف بكل شيء عليم.